بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، هنيئا لكم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله تعالى مني ومنكم صالح العمل. هنيئا لكم، من الله تبارك وتعالى عليكم بصيام يوم عرفة. هذه الذنوب التي كانت في السنة الماضية والتي تكون في سنة مستقبلة يغفرها الله تبارك وتعالى. عشنا في يوم عرفة، يوم تغفر فيه السيئات، يوم ترفع فيه الدرجات، يوم يدنو الله تبارك وتعالى فيه من عباده، يباهي بهم الملائكة، يقول: ما أراد هؤلاء، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فاللهم اغفر لنا يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. ويمن الله تعالى علينا بيوم النحر، وما أدراك ما يوم النحر، أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. فهنيئا لك أيها الأخ الحبيب المضحي، يا من استننت بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذه الأضحية من شعائر الله. وقد ضحى حبيبك صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر صلوات ربي وسلامه عليه. أما عن هذا الذي كان عاجزا عن شراء الأضحية، فأبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنك وعن سائر الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الأخ المضحي، اعلم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأكل شيئا إذا خرجت من بيتك إلا بعد أن تذبح، وإذا عدت أكلت من أضحيتك. وأنت في طريقك إلى المصلى عليك أن تلقي السلام على الناس، وأن تكون هاشا باشا، ضاحكا فرحا مسرورا مستبشرا. فهذا عيدنا، وإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا كما قال صلى الله عليه وسلم. في العيد تكون البهجة، في العيد تكون الفرحة. الفرحة بماذا؟ بالمعاصي، بالذنوب، بالكبائر؟ حاشا وكلا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. العيد، وما أدراك ما العيد؟ العيد من شعائر الله، العيد صلة للأرحام، العيد إنفاق في سبيل الله، العيد إفشاء للسلام، العيد إطعام للطعام، العيد طاعة للرحيم الرحمن. فهنيئا لكم أيها المسلمون. أيها الأخ المضحي، أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى، وإنك إذا ضحيت فقد استننت أولا بسنته، وقبل ذلك فقد امتثلت أمر ربك جل في علاه، فالذبح لا يكون إلا لله. أقوام يذبحون لغير الله، ونذروا لغير الله، يذبحون للطواغيت، يذبحون للأوثان، يذبحون للقيل والقال، أما أنت فقد ذبحت لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنيئا لك، فإنك إذا امتثلت أمر الله تبارك وتعالى فأنت من عباد الله المؤمنين. وأمره تعالى: فصل لربك وانحر. صل صلاة العيد، وهي واجبة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب الجمهور أنها سنة، ولكنك إذا فرطت فيها وتكاسلت ولم تصل هذه الصلاة فهذا لا يصنعه إلا المغبون. فإن الفرحة والبهجة تكون إذا خرجنا إلى المصلى وكبرنا واجتمعنا واعتصمنا بحبل الله أي بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة وحتى عصر رابع يوم من أيام العيد، يعني في اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم بعد ذلك ينتهي التكبير. إياك أن تظن أن التكبير في المساجد وفقط، لا لا، التكبير في الطرقات، التكبير في المنازل، التكبير في المساجد، التكبير في جميع الأحوال والأوقات، ولتكبروا الله على ما هداكم. فهذا من هدي السلف الصالح، أن ترفع صوتك بالتكبير وأن تشكر الله تعالى أن جعلك من خير أمة أخرجت للناس. إذا خرجت إلى المصلى فعليك أن تكون من المنفقين في سبيل الله، وبعد أن تصلي صلاة العيد اذهب إلى ذبح الأضحية على بركة الله، وإذا باشرت الذبح بنفسك فكن مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر اسم الله عز وجل على الأضحية، وإياك أن تكون من الذين لا يذكرون اسم الله عز وجل، فإن هذا من أفعال المشركين والعياذ بالله، كانوا إذا أرادوا الذبح يذكرون اسم الطواغيت والأنداد عند الذبح، والله عز وجل علمنا أن نذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الذبح. فإذا ذبحت فتأمل في قول الله تبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال بعض السلف: فكلوا منها ثلث لك، وأطعموا القانع وهو الذي يتعفف عن السؤال ولا يتعرض لك، والمعتر هو الذي يتعرض لك ويسأل، فثلث لك وثلث للمتعفف الذي لا يسأل، وطبعا من هؤلاء الأصدقاء والأحباب والجيران، وثلث لهؤلاء الذين يتعرضون. الكل يأكل من فضل الله، الكل يأكل من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الكل يرفع في نعيم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل فضله علينا عظيم. العيد بهجة للنفوس، فإياك أن تكون من هؤلاء الذين شددوا على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى عيالهم، فإن هذا من التشدد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون قالها ثلاثة. قال الإمام النووي: أي هؤلاء الذين يتشددون في غير مواضع التشدد. والعيد بهجة، وإياك أن تكون من هؤلاء الذين تسيبوا وتركوا الحبل على الغارب لأولادهم وقالوا: نوسع على عيالنا، نعطي أولادنا، فانحرفوا فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. وإنما كما قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أيها الأخ الحبيب المضحي، لا تعطي الجازر شيئا من الأضحية، لا سيما إذا أعطيته الجلد بدلا من أن تدفع الثمن إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: نحن نعطيه من عندنا، ومن باع جلد أضحيته فلا أضحية له. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنك لا بأس أن تعطي الجازر شيئا من اللحم بعد أن يأخذ حسابه من مالك أنت، لأنه هو الذي باشر الذبح، وربما فاقت أي اشتاقت نفسه إلى اللحم، فلا بأس أن يعطى من هذا اللحم على سبيل الهدية أو على سبيل الصدقة، لكن لا يكون ذلك في مقابل الثمن، فإن من فعل ذلك فقد أبطل ثوابه والعياذ بالله. بعض الناس يسأل: هل يجوز لي أن أدخر لحم الأضحية كله ولا أتصدق بشيء؟ أقول لك: لا، لا تقل ذلك، ولكن قل: هل يجوز لي أن أتصدق بلحم الأضحية كاملا ولا آخذ لنفسي أي شيء؟ أريد منك أن تقول هذا، فأحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، وأيها الأخو الحبيب الذي عجز عن شراء الأضحية، أبشر فإنك تؤجر بنيتك الطيبة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنك أيها الفقير، فطب نفسا وأبشر. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، ولا تنسوا صلاة العيد، وتجنبوا السهر في هذه الليلة المباركة حرصا على صلاة الفجر في جماعة، ولا تنم بعد صلاة الفجر، ولكن بعد الاغتسال والتطيب، وأن تستعمل شيئا من الطيب، وأن تدهن، وأن تتجمل بلبس أحسن الثياب، فاخرج كي تشهد هذا الخير العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.